الشاكي غير ذحوم شحرايت الكذب عطاش شي ننتاين بينك وشبح الذهب يوثني قراتي الماون غير نطفني كنيني نزكي تقارن راكي فطر جذوشي ورنسي نتاق فايلي تزكيت شتحاتي تهضر سمك نايت السولي تبغي وتفنى تزهر ورنسي نتاق فايلي تزكيت شتحاتي تهضر سمك نايت السولي تبغي وتفنى تزهر وشغل وشرف بالحنتي جماغ دي لسان سكار أشحال ساقي قريب حن سحالي ذكتب عطاسي سينا نهاين هنا في شبح الدهب نوثني قراتي الماون غير نطفني كني من زكي دقارن راكي فطر جتوسي إي وانت شمت غفو دمي سي قارني قوري لي أموسينا وشهور يسمي سي غلفة مغارز مني إي وانت شمت غفو دمي سي قارني قوري لي أموسينا وشهور يسمي سي غلفة مغارز مني نتساقب لدي ديني سنزرة بشاديني أشحال ساقي قربحن ستحري ميت الكذب طاسي سينا نتاين بينك وشبح الكذب نوثني قراتي الماون غل الطفني كني من زكي تقارن راك فرجة تمشي ركز ما تشي ذا سروال نغت سكرافط القديس دوني طفن ذي قوال ما تشي ذي وني غير فيلسيس ركز ما تشي ذا سروال نغت سكرافط القديس دوني طفن ذي قوال ما تشي ذي وني غير فيلسيس الوين تاكار الحال ورنحي فوع القوضيس شحال ساقي قريب حن شتحري ميت ذي كثير طاسي سينا نداين بينك وشبح ندهب نوثني قراتي الماون غير نطفني كني من زكي دقارن راك فطر جذوشي لو كان لن يرقازن في لا تصور نتيليا أولي ويني في سنان الرخيص وتدي تاليا لو كان لن يرقازن في لا تصور نتيليا أولي ويني في سنان الرخيص وتدي تاليا للوقت الساقي قاوجن بسي وقور نسن غديا أشحال الساقي قربحن استحر ميت الكثب طاسي سينا نتاين بينك وشبح الذهب نوثني قراتي الماون غير نطفني كني من زنكي دقارن راكي فطر جذوسي اشحال الساقي قريب حن شتحري ميت الكذب طاسي سينا نتاين عينك وشبح الذهب نوثني قراتي الماون غير نطفني كني من زنكي دقارن راكي فطر جذوسي اشحال الساقي قريب حن شتحري ميت الكذب طاسي سينا نداين عينك وشبح الذهب نوثني قراتي الماون.